Luxor 23, 16, and Aswan 25 and 14 for a minimum. As for today's recorded temperatures in some world cities, London recorded high of 11 and low of 6, Paris 12.4, Rome 19.10, New York 24, Berlin 8 minus 1, and finally Moscow 7 and 2 for a minimum. Ladies and gentlemen, that's all from our news desk for today, Thursday, the 12th of March. The news was translated today by Murug Magdi. You're still listening to Radio Alexandria. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Pequena, échate pa' acá. Mientras más sonríes, más te digo te amo. Mientras más sonríes. لسه مكملين معاكم أصدقائي المستمعين فترتنا فرانكو أراب، ودلوقتي لمحبي تعلم اللغة الإنجليزية وطلبة المدارس هنسمع مع بعض Let's Learn English by Radio وزميلتي إيمان كمان. أصدقائي المستمعين في كل مكان أهلا بكم. Synonyms مع الكلمات التي تعبر عن معنى exciting أو مثير، زي ما نقول مثلا an exciting football match. الكلمات معانا هي dramatic, heady, thrilling, exhilarating. كلمة dramatic D-R-A-M-A-T-I-C dramatic عادة ما تستخدم لوصف الأحداث أو المشاهد، معناها مثير ويدعو للإعجاب. فبقول they watched dramatic pictures of the police raid on TV. They watched اتفرجوا على dramatic pictures. Dramatic pictures يعني صور مثيرة للإعجاب of the police raid. Police raid يعني هجوم الشرطة، كلمة raid R-A-I-D on TV على شاشات التلفزيون. الكلمة الثانية هي heady. Heady H-E-A-D-Y جاية من كلمة head يعني رأس. Heady معناها مثير ويدعو للتفاؤل. فبقول The heady days of youth. The heady days of youth يعني أي الأيام المثيرة والأيام المتفائلة للشباب. ثالث كلمة هي thrilling. Thrilling بنكتبها T-H-R-I-L-L-I-N-G. Thrilling معناها مثير وممتع. فبقول مثلا Don't miss next week's thrilling episode. Don't miss يعني ما تفوتش next week's thrilling episode. Episode يعني حلقة، بنكتبها E-P-I-S-O-D-E episode. كلمة exhilarating بنكتبها E-X-H-I-L-A-R-A-T-I-N-G. Exhilarating معناها مثير للغاية وممتع. فبقول مثلا My first parachute jump was an exhilarating experience. Exhilarating experience يعني كانت تجربة مثيرة جدا وممتعة. طبعا كلمة parachute P-A-R-A-C-H-U-T-E احنا بنقولها بالعربي parachute. Parachute jump يعني القفز بالparachute. ناخد بالنا ان كلمة exhilarating اقوى في المعنى من exciting وthrilling، وان exciting هي الكلمة الأعم في الاستخدام والأقل قوة بين الثلاث كلمات دول. كلمة thrilling مرتبطة أكتر بالمسابقات والقصص، يعني أقول مثلا a thrilling movie, a thrilling story. لكن كلمة exhilarating عادة ما تصف الأنشطة الرياضية المرتبطة بالسرعة والخطر. Time for English 4. بنكمل مع بعض كتاب Time for English 4 المقرر على سنة رابعة ابتدائي في كل المدارس المصرية. Page 8 Phonics Time. التركيز في Phonics Time على كيفية نط ES في آخر الكلمة. الكلمات هي Boxes, Buses, Pencil Cases. Pencil Cases اللي هي المقالم اللي بنحط فيها الأقلام، مقلمة. Sandwiches. في exercise B عندنا الكلمات keys. keys بنلاحظ هنا ان الاس في اخر كلمة keys بننطقها ز sound keys. nurses oranges. ناخد بالنا لان في ناس كتير بتنطقها oranges، هي oranges it's A oranges. trees eggs. كلمة eggs برضو من الكلمات اللي كتيرة بتنطق eggs، لا هي eggs it's a sound. اول حرف هو حرف الاي، حرف الاي بننطقه a sound eggs. ونروح لexercise C. read the sentences. number one the nurses eat peaches with the witches. the nurses eat peaches. peaches اللي هو الخوخ. with the witches كلمة witches اللي هما الساحرات witches. number two She runs on beaches with foxes on leashes. She runs هي بتجري on beaches على الشواطئ with foxes on leashes. Leashes اللي هو لما انت تقولي مثلا I walk the dog on leash. On leash يعني ممسوك باللجام. On leashes. Number 3. There are sandwiches and pencil cases in boxes under the buses. هقولها مرة تانية. There are sandwiches and pencil cases in boxes under the buses. Language functions. الفقرة الثالثة معانا هي فقرة language functions والكلمات الجمل الأسئلة اللي بتتكرر كتير وإحنا المفروض نحفظها زي ما هي. لما بنودع شخص وهو بيكون هيسوق السيارة عادة ما بنقوله drive safely. Drive safely يعني سوق بشكل آمن أو سوق على مهلك. Drive safely. New English idioms مع التعبيرات المجازية. Money for jam هو التعبير الأول. Money for jam. إحنا عارفين كلمة jam يعني مربى وكلمة money يعني نقود. تعبير money for jam معناه نقود مقابل القليل من العمل يعني easy money. فبقول مثلا All I have to do in my job is answer the phone occasionally. It's money for jam. All I have to do in my job يعني كل اللي علي أعمله في وظيفتي is answer the phone occasionally. إن أنا أرد على التليفون occasionally يعني أحيانا. كلمة occasionally بنكتبها occasionally. هي كلمة طويلة. هقولها مرة تانية occasionally. It's money for jam. نفس المعنى ممكن نعبر عنه بالتعبير money for old rope. money for old rope كلمة rope R-O-P-E يعني حبل. old rope يعني حبل قديم. تعبير على بعضه المعنى السطحي ليه نقود مقابل حبل قديم يعني فلوس في مقابل لا شيء. under protest هو التعبير الثاني. under احنا عارفين under يعني تحت وكلمة protest يعني احتجاج. لكن تعبير under protest يعني على مضض ان انت تعمل حاجة unwillingly. فبقول the new contract was accepted but only under protest. The new contract يعني العقد الجديد كلمة contract عقد was accepted تم قبوله but only under protest ولكن على مضض. كلمة protest بنكتبها P-R-O-T-E-S-T زي ما بننطقها بالضبط بنكتبها. آخر تعبير معانا هو purely and simply. purely P-U-R-E-L-Y simply S-I-M-P-L-Y. purely and simply معناها فقط زي ما بقول I'm basing my opinion purely and simply on the facts of the case. I'm basing my opinion يعني opinion يعني رأي يعني رأي بيتركز على purely and simply فقط the facts on the facts of the case. كلمة facts يعني حقائق أو وقائع وكلمة case يعني القضية يعني رأي متركز فقط على حقائق القضية. Wise saying مع الكلمات الحكيمة. The longest day must have an end. The longest day must have an end. لابد لأطول الأيام من نهاية. أعزائي المستمعين شكرا لكم وإلى اللقاء. لكم تحياتي وتحيات زميلي محمد خميس من هندسة الصوت. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمال. أصدقائي لسه مكملين معاكم فترتنا فرانكو أراب ودلوقتي هنسمع أغنية أجنبية من خلال توب هيتس. أهلا بكم أعزائي المستمعين وستار حلقتنا النهاردة هو المطرب الكونغولي ماتري جيمز. ماتري جيمز أصبح مشهورا عام 2013 عندما أصدر أول ألبوم منفرد له. هو أيضا من عائلة موسيقية. هنسمع مع بعض أحدث أغنية ماتري جيمز وديو مع المطرب ستينغ وأغنية بون وين أرست. Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. She plants a flower in the desert of my heart till it withers in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. أشكركم أعزائي المستمعين مع تحياتي سوزان زكي. أصدقائي بسرعة بينتهي وقت فترتنا فرانكو أراب. كنا معكم على مدى الساعة تقريبا من 5 لـ 6. فترتنا فرانكو أراب كل من الخميس من السبت للخميس من كل أسبوع. What I am, sharpen your senses and turn the light. سعدت بحضراتكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم وسعدتم بكل فقراتنا، وبشكركم لحسن المتابعة، وبشكر زميلي من هندسة إذاعية على إجازة إلي، ولكم مني كل الحب. كانت معكم منى فرغلي. نسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني، هننقلكم لعالم ثاني. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, Venus Cat from old Chicago town. من الإسكندرية. الناس اللي بتضحك واللي بتسهر وتعيش، تابعونا يوميا. يا مساء الجمال. الله الله. من السادسة وحتى السابعة مساء. من الليلة معاك يا حبيبي ولقيت وياك، يا نصيبي كل الأحلام قدامي وتغمضت عيني. على الهواء مباشرة. الليلة ليلة غير أي ليلة، دي أحلى ليلة دي ولا إيه؟ و مساء الخير يا اسكندرية. توكلنا على الله توكلنا على عشان خطوتها محبة وعطاء وسر نجاحها إبداعها في كل زمان ومن كل مكان من خلف الكواليس وتحت الأضواء هي اللؤلؤة المضيئة هي أحلى النساء تابعوا لقالب مضيئة مع سامية البكتوشي كل خميس من كل أسبوع. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك؟ عملنا الحوا كوكب عشان إدم ما يقدرش يستغنى عنها. اسمعوا كوكب بنات مع مروة مقبول يوم الجمعة على 101.1 FM. كمان هيكون معانا مذيع واحد بس انتوا اللي هتختاروه عشان هو اللي هيفوز في الاخر. يلا بينا نكتشف المواهب في شباب مقبول مع مروة مقبول. والسكة اللي تنصاب مع بعض انا وانت كده نكملها. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. السادسة في الإسكندرية إلى موجز الأنباء. مساء الخير مستمعينا الكرام. موجز الأنباء حرره مجدي صبور يقرأه أحمد وهبة. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الحكومة مستعدة بمبادرة تشجيع المنتج المحلي وتخفيض الأسعار تمهيدا لعرضها على الرئيس السيسي ثم إطلاقها. محافظات الجمهورية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء. وزارة الداخلية تعلن نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة حرصا على سلامة المواطنين. وزير التموين دكتور مصالحي يتابع انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين. وزير الخارجية السيد سامح شكري يجري لقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة في مستهل زيارته الحالية لبروكسل. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة يشدد على ضرورة مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وتكثيف أعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المباني القديمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. مديرية أوقاف الإسكندرية تعلن تنفيذ قرارات الوزارة بشأن قصر دور المساجد في هذه الفترة على إقامة صلاة الجماعة والجمعة وتعليق كل الأنشطة الدعوية الأخرى في الوقت الراهن للحفاظ على سلامة الرواد من فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة الدورية للمساجد. حالة الطقس والبحر غدا الجمعة: يسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة المتكاثرة تصاحبها سقوط أمطار تكون شديدة ورعدية أحيانا، درجة الحرارة عظمى 18 الصغرى 14، نسبة الرطوبة 75%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية شمالية غربية نشطة، سرعتها من 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة وقد تصل إلى 80، مدى الرؤية من 7 إلى 10 كيلومترات، ارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار وربع المتر، البحر مضطرب جدا وغير مناسب لعمليات الصيد والملاحة. هذا وتستمر الحركة الطبيعية لاستقبال ومغادرة السفن بمينائي الإسكندرية والدخيلة في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين ورسو ومغادرة السفن للأرصفة دون خسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة للتقلبات الجوية والرياح والأمطار الغزيرة بالإسكندرية. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. حد يدخل بيتك من شباكه او ينط من فوق سطوحك او يشوه ازاز بلكونتك او يقطع كرسيك او يشد سكينة الكهرباء ويضلم بيتك؟ ايه رأيك؟ صح ولا غلط؟ القطر ده قطرك، والكرسي ده راحتك، والاشارة دي لأمنك، وده اخوك موجود هنا لخدمتك، المحطة كلها علشانك، كلنا نحافظ على ملكنا، على أمننا. إعلان للسادة الأطباء والصيادلة: تعلن شركة دي كي تي عن توفر مستحضر كونترا بلان 2 أقراص منع الحمل للطوارئ بالصيدليات وموزعي الأدوية. كونترا بلان 2 مع تحيات دي كي تي. يا مساء الخير يا اسكندرية، معوج البحر رملة ومية، والناس عايشة رايحة وجاية رايحة وجاية، وموجتنا هي جاية وجاية بالكم، فترة مسائية وفقراتها غنائية وحية وشقية وشقية. حسب التوقيت المحلي لإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أيها على الصلاة وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ حسن خليفة. أذن العشاء يحين إن شاء الله في 7:30 إلا 5 دقائق هنا الإسكندرية. نحن معكم على هواء الثغر. أخبار من كل مكان عالمية ومحلية من جوه من ملعب فترات رياضية قولوها بصوت عالي السلة اسكندراني. مساء الخيرات أصدقائي المستمعين. الحصاد الرياضي 4-2-4 فريق عمل الحصاد جمال الفرماوي علاء الجزائرلي ومن ملاعب الكورة من هنا ومن أوروبا ومن القاهرة واسكندرية أكون معاكم أحمد وهبة. شمسي وقمري ربي خلي يرموش العين سمي وفلي شمسي وقمري ربي خلي يرموش العين سمي وفلي يرموش العين يرموش العين يرموش العين سمي وفلي. قولوها بصوت عالي السلة اسكندراني. اتحاد السكندري في السلة هيكون السبب في تغيير الأجهزة الفنية لفرق المنافسين. مبروك رجالة السلة في الاتحاد ملوك الصلاة. الأخضر 109 القبيلة البيضاء الزمالك 97 من ابو قير شارع النصر، احنا ملوك السلة في مصر. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة بناقدنا الرياضي ومعلقنا الجميل الكابتن علاء متولي. كابتن علاء، مساء الخيرات. مساء الخير أستاذ أحمد، ومساء الخير على الجاي الكندية الحبيبي. كابتن علاء، من أبو قير لشارع النصر، إحنا ملوك السلة في مصر، والأجهزة التنفيذية سيتم تغييرها على إثر نتائج الأخضر في بطولة الدوري الممتاز والتعصب الرياضي. مجموعة من الأمور تابعناها معاك بالأمس القريب على صفحتك الخاصة على الفيسبوك. أولا، كيف رأيت فوز الأخضر رايح جاي للزمالك في القاهرة واسكندرية كابتن علاء؟ هو في شك طبعا ان نادي الاتحاد السكندري بقياده مجلس اداره النادي السنه دي قدروا ان هم يعملوا توليفه جميله جدا لفريق كرة السلة يعيد للأذهان الإسكندرية الزمن الجميل اللي كان موجود في زمن قبل الاحتراف فترة مدحت وردة ورفاقي. تقريبا الجيل ده جيل متميز بشكل كبير جدا. اللي زود هذه العملية الأحداث الجارية في لبنان وتوقف النشاط في لبنان، وكان في ذكاء من إدارة نادي الاتحاد السكندري إنها أضافت لهذه المجموعة النجم المخضرم الأسطورة إسماعيل أحمد. على فكرة الفرقة كانت اتجهزت من غير إسماعيل، يعني انت لو إسماعيل مش موجود الفرقة ما شاء الله حلوة مش وحشة، لكن تواجد إسماعيل مع باقي النجوم عمل حالة في عالم كرة السلة مختلفة تماما داخل هذه القلعة. واعتقد ان حاليا وكل اللي بيتابع في جاب في المستوى ما بين فريق الاتحاد وباقي الاقرب فرق، يعني نادي الزمالك، نادي الجزيرة، نادي الاهلي، هم الاربع كبار مع الاتحاد اللي دايما مسيطرين على البصر. قدر الاتحاد ان هو في الادوار اللي فاتت كلها ان يفوز في بعض المباريات، والغريب والعجيب ان الاتحاد خسر مباراتين والمباراتين تصالف نادي الاتحاد في الادوار التمهيديه. نعم. طبعا هم تعلموا طبعا ودخلوا على دور الثمانيه بجديه. ادوا المباريات بدليل ان نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك خسران امبارح مباراه وهو مسجل 97 نقطه. ده دليل على ان الزمالك مش وحش. لكن قدرات فريق الاتحاد اصبحت افضل، والاتحاد توقف رصيده عند 109. لاحظ ان في الفتره الرابعه لما الرصيد عالي قوي كابتن مرعي طلع ذكي مطلع النجوم الكبار ونزل الصف الثاني يشتغل بيه في الملعب برضك يجهزهم للايام الجايه. فاعتقد ان عملت حاله في الصاله والناس رجعت تشجع زي زمان واستمتاع لان والصاله كانت جميله كابتن علاء. الصاله جميله وفرحه اللعيبه بصراحه بعد الفوز على الزمالك، الصاله بترجعتنا بقى لمدحت ورده والصباغ والمجموعه الجميله ايام الزمن الجميل في صاله اسكندريه. وانا لسه كنت هكمل لك اللي بيكمل حلاوه اداء نادي الاتحاد السكندري عشق جماهير اسكندريه لكره السله لدرجه ان بقى خلاص هذا الجمهور عارف امتى صوته هيبقى دافع للفرقه وامتى يسكت وامتى يديهم دوافع بالاغاني وامتى، لدرجه ان يعني امبارح تجلى معاهم الامر وغنوا ولما لقوا النتيجه بتخلص يعني حاجه كده من طرائف وخفه دم الجمهور السكندري. غنوا الاغنيه اللي هي بتاعت على الدلعونه على الدلعونه الزمالك جاله كورونا. يعني بص ربطوا بين وباء الناس قلقانه منه وبين هزيمه فريق كبير قدامهم الزمالك، فريق مش سهل. بطل لا طبعا. انت المنافسه دايما في الدوري بين القطبين دول، هما دول الاهلي يعني زي ما في اهلي زمالك كوره لا قطبي كره السله فعلا اتحاد الزمالك. قول لي كابتن علاء، يعني عملية عودة اسماعيل احمد وتكيفه بسرعة كده، تشعر وانه هو كان فترة اعداد مع نادي الاتحاد، الحالة الموجودة داخل اسماعيل احمد ونجوم الاتحاد، يعني نقول ايه حالة خاصة كده تقدر تلمحها بالعين كأنت احد معلق كرة السلة في مصر كابتن علاء؟ كابتن اسماعيل احمد كصديق، اولا هو صديق عزيز جدا. انا عايزك بس تاخد بالك من حاجه عملها اسماعيل امبارح. يعني اسماعيل في سن 43 اسطوره عمل نتائج كبيره. انت عارف لما تروح لبنان يا كابتن يا استاذ احمد، نادي الرياضي اللبناني عاملين بانر بالاربع الاتجاهات، اي حد في لبنان قريب من نادي الرياضي الاربع اتجاهات دول عباره عن صوره اسماعيل احمد. انت متخيل اسماعيل ده عمل ايه هناك؟ يعني اسماعيل ده لما راح لبنان كان في اتنين عظام جدا في عالم كره السله، ايلين شنطف وفادي خطيب. دول اسماء ولبنانيين، يعني حياتها يعني الشعب اللبناني هيتعاطف معاهم. ده فادي ده لعيب قوي، فادي الخطيب ده لعيب قوي، وايلين شنطف طبعا واحد في الحكمه والتاني في الشمطيل واسماعيل رايح الرياضي اكل الجو. خد بالك بقى امبارح بعد المباراة لما نقول بقى اسماعيل وصل لهذه القمة وانه لعيب بقى 43 سنة، يعني هنقول ايه؟ ممكن واحد يصيبه غرور. لا، انت تعرف اسماعيل عاقب المباراة اللاعب الوحيد اللي نزل ارض الملعب في وسط الجمهور ووقفوا يرقصوا بعد المباراة. ده دليل على عشقه وحبه لهذا الكيان. تشعر ان هو عنده 23 سنة 18 سنة مش 43 سنة. بين الشوطين كان اسماعيل احمد كان الهوا طبعا قاطع وفي الماء يعني اللي قاعد في الاستوديو يشوف اسماعيل احمد واقف بين الشوطين هو بيجهز نفسه بيعمل نفسه احماء واقف بجدية في ارض الملعب. فاعتقد وجود اسماعيل مع وائل شوشة مع هيثم عراني مع علي اللي رجع من امريكا مع الولاد بقى مصطفى عصام نجم منتخب قطر اللي هو مصري الاصل مع دولة اللي السنة دي ظهر كصانع العاب السنة اللي فات خد احسن لاعب في بطولة الحريري مع مؤمن دوجة مع لا ننسى احمد طارق الصباق طبعا كابتن الفريق طارق. يعني انت عمال تقول كل فرقه يقول لك ايه يا رب يبقى عندي 12 جاهزين العب بيهم. الاتحاد عنده 16 لاعب ممكن يلعب بيهم في اي وقت. انا امبارح بعد المباراه بوست منزله احمد الصباق قلت صح واحمد الصباق كان فين امبارح ما حسيتش مين موجود ومين مش موجود. عاملين حالة كويسة طبعا طبعا. احنا كالتحدوية نرغب ان نلاقي في النهائي بعد مباراة الليلة الاهلي امام الجزيرة. والله بص بالوضع اللي انت فيه ده اللي يجي اهلا وسهلا بيه. البطل لا يخشى اي ملاقات الاسود بالظبط. وعلى فكرة النهائي مش هيتلعب دلوقتي يعني انت الاتحاد خلص ماتشاته كان المفروض النهارده تتلعب المباراه الرابعه بين الاهلي والجزيره لكن احوال جويه ما اعتقدش هتلعب النهارده ممكن لا تقرر تاجيل كل الانشطه النهارده لا انا قصدي كصالات كانت النهارده المباراه الرابعه نفترض ان لو حصل نفس السيناريو كان ممكن الجزيره يكسب في استاد القاهره ويوصلوا للمباراه الخامسه. شوف بقى الفرقتين دول هيعصروا بعض عشان واحد يوصل للنهائي والاتحاد خلص وقاعد مستني مش هيلعب على فكره النهائي دلوقتي هو بعد ما الماتشات دي تخلص طبعا الاتحاد هيروح لدور الثمانية في كاس مصر ايوه هيلعب دور الثمانية وهيلعب دور الاربعة ويبقى متبقي نهائي الكاس ونهائي الدوري عشان يتلعبوا اخر جزء من الموسم. من كرة السلة لكرة القدم كابتن علاء متولي رأينا بالأمس الإسكندرانية ولاد سموحة ومباراة من العيار الثقيل كانوا قاب قوسين أو أدنى بهزيمة متصدر الدوري النادي الأهلي لولا الفار اللي لعب في عبنا. أنا قلت كده لولا الفار اللي لعب في عبنا. انت كيف رايت والمهندس المهندس فرج عامر كتب يعني ليه الحكم ما خدش زي ما خد في الاهلي كره ضربه الجزاء ليه ما خلينا برضو كره وفيها جدال لم ياخذ بتقنيه الفار. كيف رايت هذا يا كابتن علاء؟ بص اولا لازم نقول حاجه احنا احتكمنا حاليا لتقنيه الفار تمام سامعني؟ الو ايوه كابتن الو ايوه كابتن علاء معاك. احنا احتكمنا لخاصيه الفار نعم. الفار هنا زي ما الاتحاد الدولي بيقول هي استشاره للحكم هياخد بيها ما ياخدش بيها نعم. هو في كوره سموحه انا بتكلم كراجل محايد انا مش هتكلم بقى كاسكندراني او واحد هو في كوره ركلة الجزاء اللي سموحة كان متأكد تماما بان الكورة ركلة جزاء نعم فما رجعش للفار وتمت وتلعب نعم. هو لما صفر في الكورة بتاعة كوفي صفر على انها برا الخط انا دلوقتي لما يدخل الفار او المسؤولين على الفار وهم بيتفرجوا فعلا لان فعلا لما الكورة عدت لنا ظهر ان دراع جو اللي قاعد على الجهاز نبهه قال له خلي بالك قدامنا ظهره دي كان لازم يعمل ايه كان لازم يرجع يشوف الفار لعده اعتبارات اولا انت الفريق اللي بتحتسب له الكوره هو النادي الاهلي وخلاص الماتش بيخلص والاهلي لم يتعادل مباراه واحده في اللي فات كله انت يا محمد يا عادل مصيرك هيبقى مش معروف حاله مع اني انا شايف انك احسن حكم في مصر بعد اللعبه دي قد يكون لك مصير مجهول. هاي هنضحك على بعض؟ لا طبعا. طبعا في في في ضغوط اعلاميه هتبقى فظيعه. كانت ده كفايه ان الاهلاويه زعلانين ان في وجود محمد عادل اتعدل. دي برضك حقها. طبعا. فاذا الحكم هنا حب ينجو بنفسه. بتوع الفار يعني اللي قاعدين جوه على في الايربيس قالوا له خد بالك ايد كوفي جوه منطقه الجزاء لازم يروح يشوفها. طبعا. فلما المانس فرج عامل بيبص لها من الناحيه العاطفيه انه كان هو قاعد خلاص قاب قوسين وقدم الثلاث نقاط وعنده حق. طب هو كان لازم يا كابتن علاء كان لازم الحكم يروح يشوف بنفسه. ما هو الفار دول حكام وناس يعني تكنيشن عالي وعارفين القانون. ليه ما خدش الديزيجن قال دي ضربه جزاء وكان ايه التلفزيون هو عرض اللقطه من غير ما يروح محمد عادل ويتفرج ويدرق وضيع وقت في وسط تايم يا كابتن علاء؟ عارف الموضوع لو العكس يا استاذي كان شيء خد براي الفار. ما احنا بنقوله هنا في حته نفسيه حاجز ايوه طبعا عند اي حكم مصري. انت دي للاهلي فانت لازم تعمل حساب نفسك قبل ما تعمل حساب اللعبه. طيب عايز استشيرك حاجه. نربط كره القدم بكره اليد. احنا في كره اليد الكره لازم تلعب سواء كانت فاول او ضربه جزاء وبعد كده يصفر الحكم حتى لو كان صفر بيلعب اللعبه صح. وما تتبصاش وكرة يعني ايه زي ما منتخب مصر جاب قبلها اعتقد في كاس العالم للشباب جاب هدف من لعبه واحده حاجه زي كده يعني. هل في 96 كنا بنلعب فرنسا ومباراه كانت هامه جدا. ايوه هل لو الحكم صفر وفي كره يعني بنهايه المباراه وكان في كره عليها جدال كره بتاعت سموحه ولو شافها في الفار لو كانت ضربه جزاء كانت لعبت حتى لو كان صفر الحكم بنهايه المباراه كابتن علاء؟ دي سؤال كده البعض الجماهير بتسال. القانون واضح وصريح. طالما اطلقت صفاره النهايه احنا بنقول دايما الحكم هو المقاطي الوحيد. الحكم مشى وادى الوقت الضايع وانتهى الوقت وراح مصفر. خلاص بس ساعه الصفاره كان في كره يعني مشكوك في صحتها خرج من الملعب مش هينفع. لا هو لسه في الملعب وصفر الحكم بس الكره اللي نهى عليها فيها جدال والفار شايفها ضربه جزاء. هل بعد الصفاره من حقه يرجع للفار ولو في ضربه جزاء تلعب او يتم تبرئه صحته؟ من قال لا اعلم فقد افتى. خلاص فتوى تحكيميه. خلاص دي بقى نسال بقى ايه ان شاء الله بالظبط كده. انت ممكن تطلب فيها بس في كره اليد بتتلعب مهتم جدا بهذا الامر على الفار من هذه اليوم حكمنا الدولي الجميل السابق كابتن وليد شعبان. وليد شعبان صديقنا حكمنا الدولي هو اللي يقول لنا دي ويفتينا فيها. طيب لو كان في وقت ان شاء الله في نهايه الفتره ان شاء الله. كابتن علاء اخر حاجه بوست كتبته عن التعصب الرياضي في بونبونيه صغيره واحنا بننهي اللقاء. هل سيستمر التعصب في مصر بين اهلي وزمالك؟ صديقي انا حصل معايا موقف غريب جدا بعد ماتش الاهلي والجزيره لو انت اتفرجت على المباراه. انا الحكام الكبار والناس الكبيره شكروني على المباراه. ايوه فوجئت ببوست عجيب وغريب وللاسف اللي عامله شاب مدرس مساعد في كليه التربيه الرياضيه. لكني لما تقصيت عليه قالوا لي لا ده متيم بحاجه اسمها النادي الاهلي. هو من جواه عارف ان انت من جواك اتحداوي. كان نفسي يعني مثلا انا ايه في كوره عمرو جندي يشوطها من نص الملعب عايز يلعب ثلاثيه. قلت له دي ما بيعملهاش غير اسماعيل احمد يا عم. لقيت صاحبنا ده كاتب يقول لي وانت جوه مباراه الاهلي الجزيره عايز تدخل نادي الاتحاد بتاعك في وسط اللعبه. وبعدين انت قلت حاجات غلط. رحت داخل بمنتهى الادب. هو مش صديق عندي. لقيته عامل لي منشن. رحت داخل بمنتهى الادب قلت له ممكن تقول لي سيادتك ايه الاخطاء؟ انا طبعا عرفته. لقيته قد ولادي. بس قلت ايه يعني خدوا ايه يا ابني الغلط اللي انا فيه؟ لو انا في غلط الواحد يصلح مفيش مشاكل. قول لي ايه الغلط. هو مش عارف يقول لي ايه الغلط. بس جوه كلامه كله يا ريتك تبقى بعد كده تعلق على الماتشات اللي النادي اللي بتحبه. راحوا داخلين ناس قالوا له قالوا طب خلي بالك انت زعلان على الاهلي. طب ده دكتور علاء معلق في قناه الاهلي وراجل مرتبط بالنادي الاهلي الحياديه طبعا اعلاميا طبعا والراجل ده محايد لدرجه كابتن محمد شديد الحكم شيخ الحكام دخل رد عليه. قال له انت بتقول للدكتور علاء حضر ده الدكتور علاء قبل المباراه بساعتين وهو جاي من القاهره من اسكندريه للقاهره في العربيه بيحضر شغل. الراجل بيراجع معايا حاجات دليل على ان الراجل مهتم. دخل له صديق اخر يقول له انا اعرف علاء من 60 سنه ده بيعكنني لما بيذيع ماتش للاتحاد نفسي احس بيه انه مع الاتحاد. ايوه ده طول عمره محايد في شغل. جايب الكلام ده منين؟ اذا بدا تظهر عندنا يعني انا اللي مزعلني ان لو انت ولد صغير ولسه بتعلم يبقى معاك حق لكن انت راجل متخصص خلاص انت هتبقى استاذ طبعا ما ينفعش الكلام ده يتقال. يعني المفروض يبقى لك على فكره انا قدمت شكوى في الكليه واكتشفت جوه الكلية ان كلهم شايفين ان الولد ده غير سوي لدرجة ان فيه دكاترة يعني واحد منهم بيقول لي ده تطاول في ملام على المهندس فرج عامر. لا حول ولا قوة الا بالله. عرفت قصته فقال لك ده في شكوى هتتقدم في الشؤون القانونية قريب وانت شكوتك دي ضمن يما بنقول عليها القشة تقسم من ظهر البعير. ربنا يعني نقول له يهديه للطريق الصح. وانا بشكرك قول لي لما انت تبقى بالشكل ده متخصص كمان وهتبقى استاذ جامعة صعبة ففي انا يعني شايف انذار خطر كبير جدا طبعًا. يعني ما تعلمناش طبعًا. من احداث بورسعيد. ربنا يسلم يا رب ربنا يسلم. انا بشكرك دكتور علاء عندنا خبر عاجل دلوقتي الله يكرمك. التعصب ده طبعًا. ده انا بتحضرني بتحضرني واقعة ل جيم كيري لاعب لاعب من اللاعبين الصاعدين في الـ NBA. اللاعب ده بيقول لك في اي وقت صعب جدا الماتش بيخلص وفرقته من اي حته من الملعب بيجيب ثلاثيه فبيقولوا له انت فظيع ازاي متحمل الضغوط دي. رد قال ايه؟ قال لك ايه هي الضغوط اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ ده احنا بنلعب. الضغوط دي تكلموني على ام أمي ايمن الصبح بدري تسعى تشتغل عشان تروح. هو ده الكلام الصح. هو ده الكلام الصح. اب بيجاهد عشان يصرف على اولاده. واحد مريض بيتعالج. انما احنا بنلعب. طبعا لازم نتسلى عشان نلعب. احنا بنلعب عشان نتسلى ونسعد نفسنا مش عشان نتعكن. يعرف ان الرياضه دي محطوطه للترفيه طبعًا. وليست لجلب المشاكل للناس. طبعا انا بشكرك دكتور علاء. عندي خبر عاجل دلوقتي. انا بشكرك ودايما نلتقي معاك في افراح الاتحاد واسكندريه ان شاء الله. شكرا للدكتور علاء متولي معلقنا الرياضي الجميل. شكرا ليك يا دكتور. سلام عليكم. مع السلامه. مستمعينا الكرام، أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها اليوم أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب. هذا وأشار بيان هيئة السكة الحديد إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم 989 بمؤخرة قطار رقم 991 من القادم من سوهاج إلى القاهرة، والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات وجاري المتابعة. الصحة 13 مصابا في حادث تصادم القطار. قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الوزارة تحركت ب17 سيارة إسعاف تجاه حادث تصادم قطار سوهاج وأسوان، لافتا إلى أن الدكتور محمد ياد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. وأضاف مجاهد أنه يوجد 13 مصابا ولا يوجد وفيات، وتم نقل المصابين إلى معهد ناصر ومستشفى شبرا العام ومستشفى هيئة السكة الحديد. حمى الله مصر من أي خطر إن شاء الله، وادعوا للمصابين بأن يعافيهم المولى. قولوا أمين. أيضا مستمعينا الكرام، خبر عاجل تهيب وزارة الاتصالات بالمواطنين لابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون بالشوارع أثناء الأمطار تجنبا للصعق بالكهرباء. تهيب وزارة الاتصالات بالمواطنين لابتعاد عن أبراج المحمول وكبائن التليفون بالشوارع أثناء الأمطار تجنبا للصعق بالكهرباء. مازلنا معكم مستمعينا الكرام ومتابعة الأحداث، معي زميلي أشرف أحمد من سيناء. أشرف، مساء الخيرات. أهلا بك زميلي أحمد، وأهلا بكل مستمعي إذاعة اسكندرية في كل مكان. أشرف، النهاردة يمكن بنتابع معاكم الأخبار في سيناء الحبيبة وما يخص الطقس غير المستقر هذه الساعات. ادينا كده بانوراما على أهم الأحداث الموجودة عندكم في سيناء. أشرف، والله النهاردة فعلا بدأت مظاهر سوء الأحوال الجوية منذ الصباح تسود معظم مدن محافظة جنوب سيناء. في مدينة طور سيناء العاصمة شهدت عاصفة ترابية وانخفاضات في درجة الحرارة وسرعة في حركة الرياح، مما أدى إلى حجب الرؤية أمام السيارات على الطرق السريعة. هذه العاصفة الترابية أثرت على جميع قرى ووديان مدينة طور سيناء وعلى الطرق والشوارع، وذلك بعد أن اجتاحت الرياح المحملة بالرمال الأحياء والطرق السريعة وأدت إلى انعدام الرؤية تماما، وتسببت حركة الرياح وارتفاع الأمواج إلى توقف حركة الصيد بميناء طور سيناء للصيد. في مدينة شرم الشيخ شهدت أمطارا خفيفة اليوم، وأيضا كإجراء احترازي تم إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. وأيضا شهدت بعض مدن محافظة جنوب سيناء الأخرى كمدن سانت كاترين ودهب ورأس سدر وأيضا مدينة نويبع أمطارا ما بين خفيفة ومتوسطة، بينما شهدت قرية وادي تيران أمطارا يعني فوق متوسطة. طبعا كل أجهزة المحافظة وعلى رأسها السيد اللواء خالد سودة محافظ جنوب سيناء اللي موجود طول النهار في غرفة عمليات شرم الشيخ المتقدمة، وأيضا اللواء نادر عشماوي السكرتير العام المتواجد بصفة دائمة في غرفة عمليات الرئيسية بمدينة سور سيناء والسادة رؤساء المدن بجميع غرف المحافظة. الكل طبعا كان مستعد مسبقا، جميع المدريات الخدمية المعنية، طرق وشركة المياه والصرف الصحي، الكهرباء. ده بالنسبة للمستوى التنفيذي أشرف، أشرف درجة الاستعداد منذ يوم أمس. ده بالنسبة للمستوى التنفيذي، لكن بالنسبة للمستوى الشعبي، حركة المواطنين في في في المدن خاصة في الطور عندكم، هل المواطن السيناوي التزم بتعليمات وعدم التحرك إلا في الضرورة القصوى، ولا كانت الحركة طبيعية موجودة في الشارع يا أشرف؟ لا بصراحة في معظم مدن المحافظة خاصة طور سيناء منذ ظهر اليوم وحتى الآن العاصفة الترابية تغطي جميع الطرق والكل ملتزم بالتواجد في المنازل، وخيرا صنعت الدولة بجعلت اليوم أجازة للمدارس والموظفين طبعا. أيوة طبعا تحسبا لما تم، لأن طبعا في خطورة على المواطن طبعا هو طبعا يعني يتحرك من بيته سيارته في الشارع. أيوة. أو حتى يترجل في الشارع نظرا. أيوة. للعواصف الترابية وسوء الطقس حتى على المستوى البسيط حفاظا على امنه وسلامته من الامراض والحوادث لا قدر الله. ان شاء الله زميلي اشرف هنتابع معاك اول باول ان شاء الله، وبكره برضو هنتابع مع حضرتك نشوف ايه اخر الاخبار عندكم في سيناء، حمى الله ما من مصر وسيناء الحبيبه من اي مكروه يا رب. انا بشكرك زميلي اشرف احمد. امين يا رب. ومن اذاعه جنوب سيناء، ودايما نلتقي في الخير ان شاء الله من اجل مصرنا الحبيبه يا اشرف. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مع السلامة. مع سلامة الله. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام والفترة المفتوحة المسائية لهذا اليوم. بنرجع مع بعض أصدقائي وصديقاتي لفترتنا المفتوحة الرياضية، وبنتابع أهم أحداثنا الرياضية طبعا مع بداية هذا الأسبوع. طبعا نجاحات كثيرة للكرة المصرية، والنجاحات دي مثلها الزمالك والأهلي. طبعا بنقول الزمالك والأهلي عشان الزمالك هو اللي لعب الأول في مباراته مع الترجي التونسي، وطبعا عاد بعد الفوز بنتيجة المباراتين. طبعا نادي الزمالك عاد بفوز جميل وسيطرة أفريقية بوصوله للدور نص النهائي. مبروك لنادي الزمالك. ونشوف دلوقتي نقدنا الرياضي الإسلام سامي وحديث عن مباراة الزمالك ونادي الترجي. ما كانش ينفع قبل ما اطلع اقول مبروك، الف الف مبروك للزمالك ولعبته ولادارته وجماهيره قبل اي حد، الوصول نص نهائي دوري ابطال افريقيا، النسخه المرعبه من دوري ابطال افريقيا. ما حطلكمش يافطه جماهير الترجي اللي بنقول لها هارد لك طبعا، افريقيا تحت السيطره. لا لا لا لا, لا. ما ينفعش يعني، كان لازم نبدأ، لأن في حاجات كانت محشورة في قلب الواحد بقالها كتير وعايز يرد وعايز يقول إن الحمد لله الزمالك لما لعبته وقدرته وجماهيره بيفتكروا وبيعرفوا مين قدر نادي الزمالك، الناس كلها بتبقى على قدر المسؤولية. جمهور الزمالك ولعبته النهاردة حقهم يفرحوا، حقهم يتبسطوا، وقدرته كل الناس حقها تتبسط الحمد لله يا رب. إحنا وفضلنا واقفين على طراطيف صوابعنا 90 دقيقة، انت متخيل سيناريو بتلعب مع الترجي في رادس، انت النهارده لو جاب في جونين يكسب، وفي الدقيقه 4 بيجيب جون من ضربه جزاء، فلازم الماتش وكل السيناريوهات تخبط في دماغك ايه اللي هيحصل. بس لعيبه الزمالك كارتيرون ادونا درس، درس ان ازاي انت تعد فرقتك ذهنيا وازاي تعد فرقتك بدنيا، رغم ان احنا كنا بننتقد الراجل، بس بجد هو اللي انتصر علينا الحمد لله، قال دي مسؤوليتي والراجل انتصر. شخصيه لعيبه نادي الزمالك رجاله، يعني ايه شخصيه لعيبه نادي الزمالك؟ الزمالك عمل ماتش دفاعي تكتيكي بحت، فريق واقف على رجليه، فريق عارف يمشي الملعب زي ما هو عايز ازاي، عارف يحتوي فرقه الترجي، عايز يقفل عليها من النص، بتلعب من الجناب بيعرف يقبل، خلى الترجي في الاخر عماله يشلت الكور عاليه، والحمد لله رب العالمين ال11 لعيب بالاحتياطي بالجهاز الفني كلهم كانوا رجاله، عملوا ماتش من اعظم ماتش تاريخي، ماتش زي ماتشات الكونفدراليه السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت الزمالك لما كان من 3 ماتشات واخد نقطتين في مجموعات الكونفدراليه واتقال عليه حصاله، الزمالك اخذ البطوله، بعديها اخذ السوبر الافريقي. الزمالك النهارده بعد بعد اول ماتش ليه في دوري ابطال افريقيا في دور 16 مع مازيمبي خسرنا بره ارضنا 3-0، والناس برضو قالت ان الزمالك حصاله ورايح. ربنا كرمنا وكارتيرون لازم ياخد حقه، كارتيرون لازم ياخد حقه. الزمالك النهارده مسيمي فاينل ومعدي على ملحمه شهر فبراير، ان الزمالك النهارده ياخد سوبر افريقي، ياخد سوبر مصري من الاهلي، يكسب الترجي في ملعبه 3-1، يتخسر 1-0 ويتاهل لدور الاربعه. عظمه، حاجه ما فيش اجمل من كده. انا بصور الفيديو ده بنفس القميص اللي صورت بيه فيديو القرعه، لان كلنا كنا بعد فيديو القرعه شفنا ان الموضوع صعب جدا، 3 ماتشات ترجي ومره اهلي، الموضوع هيبقى صعب. اخدت بطولتين وتاهلت سيمي فاينل، اهم بطوله في افريقيا، تشامبيونز ليج. نسبه نجاح 100%، بطولتين وتاهل مبروك يا ناسنا واهلينا يا رب، كثر افرحنا يا رب، كثر افرحنا يا رب، كثر افرحنا يا رب، كثر افرحنا وعلى دينيتنا الدينة. وبعد المباراة كان في لقاء جميل وفيديو على انستجرام بين شرقي وابو جبل، واتحكوا معانا مع نجوم الزمالك بعد الفوز. بعد احسن صدى في المباراة النهاردة بتقول ايه؟ رجل مبارك. هم كانوا بيقولوا كمان هو قلبي رجل مبارك. وانت قلت لي في الملعب؟ ها؟ قلت لي في الملعب وحش؟ لا قلت لي ايه بتاعتك اللي انت بتقولها لي مجادة. تكلم يالا. بعد احسن صدى في المباراة النهاردة بتقول ايه؟ رجل مبارك. هم كانوا بيقولوا كمان هو قلبي رجل مبارك. وانت قلت لي في الملعب؟ ها؟ قلت لي في الملعب وحش؟ لا قلت لي ايه بتاعتك اللي انت بتقولها لي مجادة. يا زمالك ياللي الكورة تجري في دمك من زمان، ياللي اسمك أسطورة وللهندسة انت عنوان، وهتكسب اي بطولة الاستاد علشانك مليان بمشجعينك بالملايين، وهيفضل طول العمر اسمك يا زمالك عنوان، في شيرت بخط حمري من جواه بيهز كيالي، بنظام وبروح جديدة عهدك اهو راجع من تاني، مبروك للزمالك. قلنا الزمالك عشان الزمالك هو لعب المباراة الاولى. المباراة الثانية القبيلة الحمراء النادي الاهلي وتعادل امام سان داونز بطعم الفوز، ونبارك للنادي الاهلي ونشوف ناقدنا الرياضي عصام شلتوت هيقول ايه عن مباراة الاهلي وسان داونز في جنوب افريقيا. نسمع ونشوف. اهلا بيكم في ملعب شلتوت. زي ما قلتلكم ما بلاش نتكلم في الماضي، ما حدش فاضي، المفاجآت توالت، ولعب فايلر بموسيماني ماتش تاني بعد الماتش اللي خلاه يقول اهياني في مصر 2-0، اهو لعب بيه ماتش تاني، ماتش كان مهم جدا جدا جدا، الدفع فيه بمفاجأة عملها، بس عملها صح. ازاي عملها صح؟ اول حاجة لعب بالرباعي الافريقي مقابل فرقة افريقية في رطوبة عالية واكسجين والكلام ده، تمام. طب ليه؟ لانه مروان محسن هم يعني حاسينه خلاص قادرين عليه، وبالتالي غير لهم الحته دي. ولاعب مين؟ باجي. صحيح باجي لسه يعني بيحاول يعمل حاجه غريبه، عاوز يثبت وجوده وعايز يقول ما تشيلوش تاني من الملعب، لكن في نفس الوقت برضو قدر يبقى بيزهق الديفنس. كمان محمود متولي اللي بدا الاول لغايه لما جون الاهلي جه بيراقب الراجل الارجواني، ثم رجع غصب عنه بعد الجون قصاد السردباكين. احمد فتحي ساب رعايه حته وراه لجيرالدو، عملت خطوره كتير على فكره، وكانت هتسبب في هدف مبكر لولا الشناوي اللي بقى عالمي عالمي عالمي. علي معلول بعد ما حس انه ممكن يشيله مقابل ايمن اشرف لعبه الماتش. السوريه وديانج محابس العمليات مغلق للتحسين والتطوير. فلت وبكور بين ربيعه صحيح وياسر ابراهيم، لكن 10 على 10. انما المنطقه دي بيبقى فيها فعلا كل ماتش تحسن في الاداء بالنسبه لقلبي الدفاع الاحمر. ده كلام مهم جدا انكم تاخدوا بالكم منه. كمان تخيلوا انت وانت بتتفرج من بعد 10 15 دقيقه تقريبا، كملوش 20، لا انا فاكر كويس، بعد الشوط الثاني بدا فايلر يفكر احنا بنضرب من على الاجناب بكره عايزين يحطوها في بين السرد باكين، اعمل ايه؟ راح مخلي في باكين رايت وباكين ليفت، محمد هاني واحمد فتحي، وفي نفس الوقت علي معلول وايمن اشرف كمان. تخيلوا يعني بقى عنده جبهتين مغلقين. طب العب بقى يا كوتش ايه الاهلي بتاعك على قديمه، ما هو ده احتلال انجليزي وكره انجليزيه رغم انها فرقه بيسموها برازيل افريقيا يعني، انما رجعهم مبروك يا ناسنا واهالينا يا رب كثر افرحنا يا رب كثر افرحنا يا رب كثر افرحنا يا رب كثر افرحنا وعلى دينيتنا الدينة. مبروك لمصر، مش هقول الاهلي والزمالك، مصر هي اللي صعدت لدور نصف النهائي. مصر متمثله في نادي الزمالك هيلعب مع الرجاء المغربي مباراه الذهاب هناك في المغرب بدون جمهور، والنادي الاهلي ايضا سيلعب المباراه القادمه مع الوداد. يبقى النص مصر ونص مغربي. المغرب فائت في الايام الاخيره ووصلت لنص النهائي لدور قبل النهائي في كاس الابطال وايضا في البطوله العربيه. الاسماعيلي سيلاقي الرجاء المغربي يوم الاحد في مباراه العوده. نتمنى كل خير ان يعود الاسماعيلي ان شاء الله منتصرا ليصل لنهائي كاس العرب. على فكره كاس العرب باسم الملك محمد السادس. نتمنى كل خير مرة أخرى للكرة المصرية متمثلة في نادي الزمالك نادي الأهلي ودراويش إسماعيلية. وحنبارك أيضا لبيراميدز، بيراميدز وصل للدور نص النهائي لكن المصري لم يصعفه الحظ في أن يستمر أمام نهضة بركان المغربي. معلش خيرها في غيرها لنادي المصري، وبنبارك لبيراميدز وبنبارك لنادي الأهلي ونبارك لنادي الزمالك، وإن شاء الله نبارك يوم الحد لنادي الإسماعيلي الوصول لنهائي كأس العرب للأندية. بالأمس أو في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم محمد صلاح ورفاقه يعودون من الأنفيلد بعد خيبة أمل أمام سيموني ورجالة أتلتيكو مدريد. مباراة خيبت الآمال على أرض الأنفيلد، محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، مباراة هزموا بسبب أدريانو حارس المرمى الإسباني اللي قال عليه كلوب أنا لا ألوم أدريانو من هذه المباراة والخروج الأوروبي، لقد أنقذنا في لحظات كثيرة. طبعا ده الأب، لكن احنا كمشجعين لليفربول السبب الرئيسي في خسارة ليفربول امس كان ادريان هو كان السبب الرئيسي. لو حارس مرمى بيتعلم الف ب كرة مش هيلعب الكرة بالطريقة دي. الجون الاولاني لأتلتيكو مدريد هو ده مفتاح النصر. برافو لسيموني الارجنتيني مدرب أتلتيكو مدريد، وبرافو لرجالة أتلتيكو صعودهم للدور التالي. وطبعا أوبلاك الحارس المرمى لو كان عند ليفربول كان ليفربول امبارح كسب 15-16-0. حالة من التسيد لليفربول للمباراة لولا الحارس أتلتيكو غير مجرى الشكل والطعم. لكن الصورة النهائية خروج مشرف لليفربول بالدليل ان جماهير الانفيلد صفقت للاعبتها ولكلوب. هكذا هي كرة القدم، انت تلعب لكن ما عندكش حظ. كرة من كرة من كرة كان ممكن تخش، كانت النتيجة اصبحت 3-0، رجعت بكرة تانية احرز اتلتيكو مدريد هدف وانتهى اللقاء بمحصلة المباراة تين، وصعد سيموني ورجالته على العموم امام ليفربول. مباريات صعبة، المباراة الصعبة امام مانشستر سيتي ومباراة العودة. نتمنى ان يفيق محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو وان يكملوا الدوري لتعود البطولة الغائبة عن احضان الانفيلد وجماهير ليفربول. ايضا فاز امس باريس سان جيرمان بلا جمهور، هكذا هي كورونا. ان شاء الله بكرة انتظرونا في فترة مساء الخير يا اسكندرية، لقاء حصري لميكروفون اذاعة الاسكندرية من باريس، لقاء مع الناقد الرياضي والصحفي الكبير ادم ديبادبير من فرنسا من باريس حوالين كورونا في ملاعب الكرة. انتظرونا وتغطية لملاعب كرة القدم الأوروبية والأسيوية وحديث حوالين كرة وكورونا في ملعب مساء الخير والحصاد الرياضي، وتغطية لكل ملاعب العالم واللعيبة التي أصيبت بالكورونا واستعدادات وخوف الاتحادات الرياضية الأوروبية. وهنشوف في هذه التغطية قد إيه إن في رعب في أوروبا من كورونا مع الكورة. فترتنا المسائية بكرة إن شاء الله كورونا والكورة من 6-7. من ملعب مساء الخير أصدقائي المستمعين، لكم التحية. فريق عمل الرحلة